المصائب عند العقوبات ينجي الله من ينهى عن السوء. والواجب على المسلم أن يحذروا عقوبات الله وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يقوموا بهذا الواجب, واجب الأمر المعروف والمنكر. ومعنى ذلك الأمر بالصلاة, الأمر بالزكاة, الأمر بالحج, الأمر بالصيام, الأمر بالوالدين إلى غيره. إذا رأى المسلم من أضع شيئا من الواجبة أنكر عليه ودعاه إلى فعل الأمر الواجب, وإذا رأى من ارتكب بعض المحارم حذره ونهاه. هذا ما له معناه يأمر الناس بأداء الواجب وينهاهم عن فعل المحرم. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول صلى الله عليه وسلم أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسان, فإن لم يستطع بقلبه, وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم الصحيح. إذا استطاع بيده مثل ولي الأمر في الهيئة التي لها حدود صلاحياتها مثل الإنسان في بيته, هؤلاء وأشباههم لهم قدرة بالفعل. أما من لا يستطيع الفعل ففي القول, يمكن بقوله يا عبد الله هذا ما يجوز, هذا حرام, هذا يجب عليك فعله, اتق الله, راقب الله, بالكلام. على الثالثة عاجز لا يستطيع, حط الكلام بخاف لأن المقام هو مقام كلام, لو تكلم أخذ وأوهد بقلبه, ينكر بقلبه, يكره بقلبه ولا يحضر المنكر, يكره بقلبه ويبغض بقلبه ولا يحضرهم, يغادر المكان. هذا إنكار بقلب, كراهته عدم مجالسة أهل المنكر. هكذا حديث مسعود يقول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي يوم في قبله إلا كان له من أمته حواريون وأصحابهم بسنته ويقتدون بأمره, ثم إنا تكرم بعد الخلوق يقولوا ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون, فمن جهدهم يمينه يده فهو منه, ومن جهدهم يساره فهو منه, ومن جهدهم بقلبه فهو منه, وليس وراء ذلك من الإيمان حبة وردة. فالواجب على أهل الإسلام أن يتعاونوا على هذا الخير العظيم وأن يتواصوا به أينما كان. وهكذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقولوا بالحق أينما كان, لا تكونوا من أهل أمك ولا ما يعني الصحابة هذا يقول الحق إلا ما كان, وهذا من فيه كره منكر والدعوة إلى الخير. نعم اللهم اشهد. الحديث ابن مسعود ليس وراء ذلك يعني فيما يتعلق بالإيمان, فيما يتعلق بالإيمان بالأمر والنهي, المهم معناه كافر ليس بكافر, الإنكار آخرها القلب ما بقي شيء لا لغير. كيف نجمع بين قوله الحديث لا تأخذنا بالله لومة لائم وبين تقديم المصالح في مسألة الأمر بالمعروف؟ هذا إلى ولي الأمر, ولي الأمر ينظم الأمور لئلا يحصل فوضى وفسق وفتنة. لا الآمر العادي الفرد العادي غير يتكلم حسب طاقته بالكلام الطيب, ادعو إلى أسباب الهجرة يكون بالكلام الطيب والفعل الطيب, هذا إنكار باللسان. إذا رأى من يحلف بغير الله يقول اتق الله ما يجوز, رأى من يشتم يصدق ما يجوز, إذا رأى من ينظر للنساء ويفعل مشاكل التي يخشى منها ينكر عليه, إذا رأى من يتخلف عن الصلاة في الجماعة ينصحه. أنصار يعني الحواري الأنصار. السؤال يا شيخ الشيخ ما حكمه من الفرق بين الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كلها دعوة الخير نظر الكلام والأمر والنهي فيه إلزام, الأمر والنهي أشد أقوى.